وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. صلوات. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على النبي المختار الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، وصل وسلم وبارك عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. قبل هر چیز ما شکر اللہ ہے گا، رب پروردگار ہے گا، ادائی کنن کہ اللہ رب العزت ای فرصت برای ما عطای فرمائن، بخشش فرمائن، و محض لطف اللہ رب العزت کے ای مجلسی و ای محفلی و ای نشستی باوتی توفیقات و با دعای خیر مصلحین مخلصین علماء ربانی آنانی که جانشینان برحق رسول الله صلی الله علیه و سلمن، خصوصا حضرت شیخ حفظه الله الله رب العزت این فرصت عطا فرمایید که ما در حضور شیخ و در خدمت شیخ الله خانه یا الله مسجد حاضر ببین و حضور به هم برسانیم. الله شکر کنین، الله این نعمت ها حمد و گشین. و بعد از حمد الله رب العزت